بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هل رأيت ربك؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، لكننا وإن لم نكن قد رأيناه جل جلاله ذاتا، لأن هذا لا تتحمله أعيننا ولا عقولنا ولا نستطيع أن ندركه جل جلاله، إن كنا كذلك لكننا رأيناه سبحانه في مخلوقاته، في كل شيء له آية تدل عليه جل جلاله. وفي هذه الدقائق وهذا اللقاء نريد أن نطوف بحضراتكم في ظلال العظمة، نريد أن نملأ القلوب تعظيما وتوقيرا لله جل جلاله، لنعرف هذا الرب الذي نعبده ونصلي له ونسجد، ولنعرف أيضا هذا الرب الذي ربما بعض الناس يتجرأ على معصيته ومخالفته ويستهين بأوامره. إذا امتلأت القلوب تعظيما لله سبحانه كان ذلك حافزا لها على إحسان عبادته وإتقانها، وكان كذلك رادعا لها عن التمادي في معصيته. أحبتي، المتأمل في هذا الكون الشاسع على مدى الزمن والمكان بكل ما فيه من مخلوقات وأحداث لا يجد آيات لا حصر لها تدل على عظمة الخالق الجليل الذي برأ هذا الكون وسواه وقدر فيه تلك الحوادث على مر التاريخ. تعالوا بنا نطالع شيئا من ذلك. من دلائل عظمته سبحانه، وهي كثيرة والتفصيل فيها إن شاء الله يأتي في لقاءات أخرى، لكن أذكر رتوشا أو رؤوس أقلام كما يقولون. من دلائل عظمته في خلق الإنسان ما يسمى بالحامض النووي أو DNA. هذا الحامض النووي الذي خلقه الله عز وجل في الإنسان يعده العلماء بنكا للمعلومات المتعلقة بجسم الإنسان. يعني إيه؟ عندما تنظر فيما حولك من الناس وتتأمل في صفاتهم وشمائلهم وسماتهم وتتفكر هذه الصفات التي تميز كل إنسان عن الآخر، مثلا لون العين، طول الجسم، نوع الشعر، لونه، الصوت، لون البشرة، وعد آلاف أو ملايين الصفات الموجودة في كل إنسان، ما المكان الذي تسجل فيه هذه الصفات؟ أتعرف؟ المكان الذي تسجل فيه هذه الصفات هو ما يسمى بالحامض النووي أو DNA. هذا البنك يحتوي على المعلومات المتعلقة بالخلية التي هو موجود ضمنها، وكذا المعلومات المتعلقة بالخلايا الجسمية الأخرى، وهذه المعلومات تحتوي على كل شيء كالتركيب والاحتياجات المختلفة. لو قلنا جسم الإنسان عبارة عن بناء، فجميع المعلومات الدقيقة والخرائط والمخططات المتعلقة بجسم الإنسان موجودة في الحامض النووي اللي هو DNA لكل خلية، ويتم الحفاظ على هذا الحامض النووي الخطير داخل نواة الخلية الحية. طيب هسألكوا سؤال، جسم الإنسان عبارة عن مجموعة من الخلايا، عددها كام؟ عارفين الخلية طبعا بتدرسوها في العلوم، صح كده؟ طيب عددها كام في جسم الإنسان؟ كام؟ قولوا كده، جسم الإنسان مليان خلايا، كام خلية تقريبا؟ ادي عدد. مليون؟ مليار؟ 3000؟ في جسم الإنسان 100 تريليون خلية كما يقول العلماء. في جسم الإنسان 100 تريليون خلية. تريليون كام؟ 1000 مليار. 100 تريليون خلية والتريليون 1000 مليار. احسبها أنت بقى كده وشوف جسمك ده في العدد ده كله. الخلية حجمها كم؟ لا يتجاوز 1% من المليمتر. حجم الخلية لا يتجاوز 1% من المليمتر. معنى كده؟ وحينها تتصور مدى صغر الحيز الذي نتحدث عنه. جزئية الدي ان ايه العجيبة تعد إحدى معجزات الله عز وجل في الخلق ودليلا على عظمته. المعلومات الموجودة في هذا الحمض النووي لا تحتوي فقط على الصفات المظهرية، بل تسيطر أيضا على نشاط الخلية وعلى الملايين من الفعاليات الحيوية الجارية داخل الجسم. ومثال ذلك، يعني احنا ركزوا معايا، سيبكم ما فيش عرض دلوقتي، ركز معايا هنا. احنا قلنا الجسم فيه كام خلية؟ 100 تريليون. والخلية ما بتتجاوزش كام؟ واحد. اللي هي لا تتجاوز 1% من الملي متر، ديت فيها كل الصفات اللي موجودة فيك، يعني متسجل فيها لون عينك ايه وشعرك وطوله وخشن ولا ناعم، اخد بالك، والبقية الصفات التانية، وازاي الجسم بيشتغل، ضغط الدم معنى كده يرتفع ولا ينخفض، وسائر المعلومات التي في الجسم محطوطة في الخلية دي. طب تاخد ازاي كل ده؟ والمتريليون يتحط فيهم كل المعلومات دي ازاي؟ يقوم العلماء باستخدام مقاييس معينة للتعبير عن الصفات الوراثية للإنسان ومدى كثرتها وغراب تراكيبها. فالمعلومات التي يحتوي عليها الحامض النووي كثيرة جدا، إلى درجة أنها، ركز معايا جدا، احنا قلنا كم خلية؟ 100 تريليون. خلية حجمها كم؟ وفيها كل الصفات اللي في جسمك. طيب المعلومات قد إيه بقى الموجودة في كل خلية؟ ما نيجي نعد كده ونيجي نحاول نفحص، اسمع الخبر اللي جاي ده شعرك هيقف. لو كتبت هذه المعلومات في كتب ورتب بعضها فوق بعض، ارتفاعها هيوصل 70 متر. الدور دلوقتي لما بنبني عمارة، الدور بيبقى كم متر؟ ها؟ 3 متر. يبقى 70 متر يعمل العمارة كم دور؟ ها؟ 23 دور. وديت كتب هيتفرغ فيها المعلومات اللي في الخلية الواحدة. مش مركزين، الخلية الواحدة اللي هي ما تتجاوزش 1% من المليمتر، مكتوب فيها معلومات عن جسمك تملى كم كتاب؟ فين؟ لا، كتب تترص فوق بعضها تعمل كم متر؟ 70 متر. يبقى هذا الخالق الذي خلق بهذه الصورة وهذا الإبداع، كم هو عظيم، كم هو قادر، قدير سبحانه وتعالى. لستنا في خبر تاني أعجب. حسب العلماء، الفترة اللازمة لكتابة المعلومات المتعلقة بالصفات الوراثية للإنسان بواسطة الآلة الكاتبة، كان زمان الكلام ده طبعا، وكانت النتيجة، عايزين نفرغ المعلومات المتعلقة بالصفات الوراثية للإنسان، هتتكتب في وقت قد إيه؟ قالوا هتاخد 50 سنة. معلومات الخاصة بجسمك، معنى كده تاخد 50 سنة. على فرض ان الشخص اللي هيكتب على الكتبة يكتب 60 كلمة في الدقيقة، يعني كل ايه فيها ده، ها، كل ثانية فيها ايه كلمة، وبيشتغل 8 ساعات في اليوم، يبقى 8 ساعات كتابة، وكل دقيقة فيها كام؟ 60 كلمة. ياخد كام سنة على ما يخلص المعلومات بتاعتك، الصفات الوراثية بتاعتك؟ ها، 50 سنة. الى جانب ذلك، فالمعلومات الموجودة في هذا الحمض النووي تملأ 200 دليل، دليلا للهاتف. عارفين دليل الهاتف زمان اللي كان بيكتب التليفون واخد بالك والاسم وكده، دليل تملى كام؟ 200 دليل هاتف، كل دليل 500 صفحة. عمرك ما شفت طبعا دي بتاع التليفون 500 صفحة؟ شفت؟ تخيل بقى، يبقى 200 في 500 يعمل كام صفحة؟ كام يا دكتور؟ 10,000 صفحة. هذا الترتيب المدهش لذرات لا ترى بالعين المجردة، ويبلغ حجمها 1 بالمليار من المليمتر. وهذا التناسق في السلاسل المتولدة عنها والمعلومات المتمخضة عنها والتي تنظم حياة الكائن الحي بكل تفاصيلها، يعد دليلا واضحا وقاطعا على وجود الله جل جلاله وعلى أنه الخالق وحده سبحانه وتعالى. ثم جولة أخرى في الدلالة أيضا على عظمة الله سبحانه وتعالى من خلال الأحاديث. تعالوا نطالع شيئا من الأحاديث التي تدل أيضا على العظمة. هناك طبعا دلائل العظمة، هناك أشياء مشاهدة وأشياء غيبية، والغيب مصدره الكتاب والسنة. تعالوا نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر كائن متصور، اصحى معاي، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذن لي أن أحدث عن ديك. الديك معنى كده الطائر المعروف، الفرخ المعروف. قد مرقت رجلاه الأرض، يعني رجلي فين؟ في الأرض. وعنقه مثنية تحت العرش. تخيلوا بقى حجم الديك ده قد إيه. يبقى رجلي في الأرض وكمان مرقت في الأرض وعنقه فين؟ مثنية تحت العرش. خلي بالك بيننا وبين السماء الأولى 500 سنة، بيننا وبين السماء الأولى 500 سنة، وسمك السماء الأولى 500 سنة، وبيننا وبين السماء الثانية 500 سنة كمان، وسمك الثانية 500، وبين الثانية والثالثة وانت طالع كده بين كل سماء وسماء كام؟ كما قال ابن مسعود 500 عام ومسيرة، وغلظ السماء أو سمك السماء 500 عام، وبعد السماوات السبع الماء، وفوق الماء العرش، والرحمن على العرش استوى. طيب ايه العرش وايه الكرسي وايه حجمهم بالنسبة للسماوات؟ حديث كمان بس نكمل الحديث الاولاني. وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول، الديك ده بيقول ايه؟ سبحانك ما اعظمك، بيمجد الله سبحانه وتعالى. فيرد عليه او يرد عليه لا يعلم ذلك، فيرد عليه يعني الله سبحانه وتعالى، لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. لان لو انت عارف قدر الله وعظمة الله عمرك ما تحلف بي كذب. وقال صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع، لسه قايل انا كل سماء حجمها وبينها وبين الاولى والتانية معانا مركزين، ما السماوات السبع في الكرسي الا كحلقة بارض فلاه. السبع سماوات دول هنقارنهم بالكرسي، معنى كده. اولا قل لي يعني ايه الكرسي؟ موضع قدم الرب، مش هو العرش، موضع قدم الرب جل جلاله. السبع سماوات لما نقارنهم بالكرسي يبقوا ايه؟ حلقه في فلاه، يعني صحراء، الصحراء الشرقيه والصحراء الغربيه وقع منك حلقه فيها. حجم الحلقه دي بالنسبه للصحراء ايه؟ ولا حق ده ولا حاجه كده كتير. السبع سماوات بقى بالنسبه للكرسي كحلقه في فلاه. طيب والكرسي بالنسبه للعرش كفضل تلك الفلاه على تلك الحلقه، يعني برضو زي حلقه في فلاه، والكرسي بالنسبه للعرش زي حلقه في فلاه. طب الكرسي ربنا قال عنه ايه في القران؟ وسع كرسيه ايه؟ السماوات والارض. اما نقول وسع يبقى ايه معناها؟ وسع اكبر ولا يساوي ولا اصغر؟ اكبر. يبقى الكرسي اللي هو موضع قدم الرب اوسع من السماء والايه والارض. تخيل اوسع من السماء والارض. والسماء احنا اصلا احنا دلوقتي في ايه؟ مش في الكوكب ايه؟ احنا في مسجد الصحابة اللي هو جزء مع عصفرة ابلي، صحي كده؟ وعصفرة ابلي جزء من العصفرة كلها، العصفرة جزء من شرق اسكندرية، واسكندرية جزء من شمال مصر، ومصر جزء من شمال افريقيا، وافريقيا ها احدى قارات الايه العالم، صحي كده؟ وايه وده اليابس اللي هو قصاد المية، يبقى كام لكام؟ ها تلتين وتلت، معنى كده. والكرة الأرضية اللي هي سبحة في الجو دي لما تقارنها بالشمس، الشمس تاخد 1,000,000 أرض. ورينا كده صورة صورة الأرض وصورة الشمس. شايف الأحمر ده؟ دي الشمس اللي هي العلماء بيقولوا حرارتها 15,000,000 درجة. المية بتغلي عندنا في العلوم عند كام؟ 100 درجة، مش 1,000,000. الشمس دي 15,000,000 درجة، لو واحد اترمى فيها الشمس دي بقى ما تتحط في جهنم وبعض الناس يتحطوا وراها، معنى كده. طب واللي جنبيها دي شاور بالمدورة، اللي جنبيها دي هي الأرض، شوف حجمها بالنسبة للشمس. الشمس تبلع 1,000,000 أرض، معنى كده. طيب الأرض، طب في كواكب تانية في السماء ولا ما فيش؟ تعرف العلماء بيقولوا عدد الكواكب اللي في السماء أكتر من عدد حبات الرمل اللي على الأرض، أكتر من عدد حبات الرمل اللي على الأرض. وكل ده في السماء الأولى، لسه في السماء الثانية والثالثة والرابعة وسبع سماوات. السماء والأرض بالنسبة للكرسي، الكرسي أوسع، واسع كرسي السماوات والأرض، والكرسي بالنسبة للعرش زي حلقة في فلاه، فكيف بمن استوى على العرش؟ تعالوا شوفوا الكواكب بقى الثانية حجمها. أكبر كوكب العلماء اكتشفوا، تأملوا معايا كده في مقطع الفيديو ده، أكبر كوكب زحل. إيه وبتاع اسمع أنت معلوماتك قديمة قوي، بصوا كده تأمل، فعلا تأمل. دي ده مين؟ طيب أكبر منه شوية القمر، أكبر منه شوية اللي هو عطارد. أكبر المريخ، ماشي كده. أكبر الزهرة. كل مرة خلي بالك بنكبر شوية. دي الأرض بتاعتنا بقى اللي انت فين فيها، مش في قارة، مش فيها كلها، ده انت في ده نبتون. معنى كده أكبر شوية أورانوس. معنى كده زحل. المشترى. الشمس. شفت حجمها ايه بالنسبة ليهم؟ لا ده استنى، في اكبر بقى من الشمس. بص اللي جنبيها دي قد ايه اسمه اهو، ماشي كده. في اكبر منه، بص بالنسبة له قد ايه. انا عايزك قلبك يقول الله اكبر. بص بقى، بص بقى اللي بعديه لسه في اكبر. بص الحاجة، امال ده لو قارناه بالارض يعمل ايه؟ بص كده اللي بعديه في اكبر. في اكبر لسه. بص اللي بعده، احنا روحنا فين بقى؟ ده لسه. هيوصل معانا الأكبر نجم معروف حتى الآن. معنى كده ده أكبر نجم معروف حتى الآن. بصوا كده، ركزوا معايا، هيجيب لنا صورة. هيرجع بقى تاني، هو بيرجع زي الأرض اللي احنا بنعيش عليها بقى. وده خلي بالك ده اللي العلماء وصلوا له، ده لسه في ايه؟ شايفين المجرة بقى بتاعتنا اللي فيها الكواكب كلها والنجوم كلها، حجمها قد ايه بالنسبة للكون؟ ورينا كده. كلما ابتعدنا اتضحت الصورة، كلما ابتعدنا اتضحت الصورة وعرفنا جزءا من الحقيقة. ها نحن نشاهد الصورة كاملة بعد أن كنا نلمح شيئا يسيرا منها. إذن ها هي الأرض التي امتلأت بضجيجنا وهمومنا وآلامنا. ها هي الأرض التي نتباغض فيها ونتعادى من أجل شيء يسير منها. يا ترى ما حجم ذلك الشيء الذي من أجله امتلأت قلوبنا بالحقد والكره؟ في هذه البقعة الغائرة، في هذا الخضم الهائل، هناك من يخسر نفسه وآخرته لكي يستحوذ على شيء بسيط من هذه الأرض. هل نستطيع الآن الإشارة لذلك الشيء البسيط الذي استحوذ عليه؟ هل لدينا المقدرة على رؤيته ومشاهدته؟ ما زلنا نبتعد، وما زالت الحقيقة تزداد وضوحا، ولنا أن نتساءل. ونحن نشاهد هذا الكون المذهل، ونحن نرى هذه الآفاق الفسيحة، يا ترى ما هو حجم ذلك القزم الذي قال في يوم من الأيام أنا ربكم الأعلى؟ هنا ندرك بوضوح أنه كان يهذي، وأن مقولته تلك أسخف نكتة قالها إنسان. لقد اختفت الأرض تماما، غابت في ملكوت عظيم، فأين تلك الأملاك التي كنا نراها كبيرة؟ أين تلك الهموم التي تجبرنا على البكاء وتمنع عنا السعادة؟ أمام هذه الآفاق، أمام هذا الملكوت المبهر، تستحيل كل قواميس اللغة إلى تسبيح وابتهال. إن الذي خلق هذه المجرات بهذا التناسق وبهذه الدقة وبهذا الإبداع. لهو رب عظيم تتجلى لنا عظمته فلا نملك إلا أن نردد سبحانك، ما عرفناك حق معرفتك. وعبر هذه المساحات ومن بين هذه الأفلاك تصعد أرواح البشر في يوم ما، فروح تفتح لها أبواب السماوات وتستقبل بأجمل اللغات، وروح تلعن وتطرد وتمنع عنها الرحمات. ومن خلف هذه الآماد ومن فوق تلك السماوات سمع الله قول تلك التي جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها. سمع الله كل ما تقول بينما خفي صوتها عن الذين من حولها. يصلي أحدهم بجوارك وفي لحظات السجود لا تسمع منه إلا التمتمة والهمس، والله من فوق سماواته وعرشه يعلم ويسمع ويجيب. إن الخيال البشري ليعجز وإن الوجدان ليرتعش وهو يستقبل هذه الصور وهذه المشاهد، فالله من فوق السماوات ومن فوق العرش يعلم الخبايا، يلحظ كل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض، يرقب كل رطب ويابس في هذا الكون العريض. وأمام هذه العوالم الفسيحة، أمام هذه التفاصيل المبهرة، ندرك بوضوح معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ها نحن نعود بعد هذه الجولة التي تدير الرؤوس وتذهل العقول، إنها جولة في آماد من الزمان وآفاق من المكان وأغوار من المنظور والمحجوب والمعلوم، جولة بعيدة موغلة مترامية الأطراف. والآن دعونا نبحث عن الأرض المختفية في عالم من الأفلاك والأنجم والمجرات، بل دعونا نبحث عن الشمس التي تكبر الأرض بأكثر من مليون مرة، والتي كنا نظن أنها الأكبر حجما في هذا الكون. يا ترى أين هي الآن؟ أين هي عن هذا الظلام الدامس؟ أين أشعتها المحرقة؟ أين أنوارها الساطعة؟ وبعد هذه الجولة ها نحن نقترب من الوصول، وفي قلوبنا شوق عارم للذي أبدع هذا الكون العظيم. إن الكون بتناسقه وجماله وسحره يدعونا بصمت أن نرجو الله ونلح في سؤاله أن يجعلنا من الذين ينظرون لوجهه بكرة وعشية. أبهرنا صنعه وإبداعه، فكيف لا تبهرنا اللحظة التي ينادى فيها لزيارته ورؤيته سبحانه. اسمع معايا بقى الحديث اللي جاي ده كده هيشدك أكتر. قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. ملك حجمه إيه؟ رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش. تخيل الحجم، ما بين شحمة أذنه وعاتقه. الحتة دي عندك عند الملك قد إيه؟ خفقان الطير 700 عام. لو طيرنا صقر مثلا، طائر من هنا عشان يروح القاهرة، هياخد قد إيه طائر؟ تخيل بقى إما الطير يطير 700 سنة عشان يقطع المسافة دي عند الملك، يبقى الملك ده حجمه قد إيه؟ لما تيجي تنظر أيضا في خلق جبريل عليه السلام، قال الله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين. شاف سيدنا جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها، حجمه قد إيه؟ اسمع حديث صحيح مسلم، قال: لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء. ده مين؟ سيدنا مين؟ جبريل. عمل بقى ونزل من السماء كده سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. الله أكبر، يعني حجم سيدنا جبريل لما نزل من السماء سد اللي بين السماء والأرض، وده ملك من ملائكة الله. طب عدد الملائكة قد إيه؟ كل بشر مننا معاه كام؟ ملكين. وكل يوم بيدخل البيت المعمور اللي هو فوق الكعبة 70,000 ملك لا يعودون غاية ما هنالك، آخر ما عليهم. طب في اليوم 70,000، يبقى في السنة كام؟ 25 مليار وشوي، تخيل. ومن يوم ما ربنا خلق السماوات والأرض لقيام الساعة كم سنة مرت؟ اضرب 25 مليار يبقى عددهم قد ايه. وكل موضع اربع اصابع في السماء في ملك ساجد، والسماء فيها موضع كم اصابع؟ ما تيجي تمطر او تشبر السماء كده تطلع لك كم موضع؟ كم اربع اصابع، وكل من دول فيهم ملك. فكيف بخالق الملائكة جميعا سبحانه، وكيف بخالق الكون؟ اذا عرفت ان جبريل عليه السلام امره الله ان يرفع قرى قوم لوط اربع قرى، فرفعها بطرف جناحه إلى السماء حتى سمعت الملائكة في السماء نباح الكلاب، ثم قلبها ثم أتبعت بحجارة من سجيل. المشاهد التي رأيناها أحبتي في الله، السماوات والأرض والكواكب، هذه الشمس التي نحن نتبعها بكوكبنا الأرض وغيره من الكواكب في مجرة تسمى درب التبانة. هذه المجرة بما فيها من الشموس ليست الشمس التي نعرفها فحسب، بل عدد النجوم الموجودة في هذه المجرة يزيد، ركزوا، عن 250 مليار نجمة. 250 مليار نجمة. طب عدد المجرات التي اكتشفها العلماء في الكون وصل إلى 300 مليار مجرة. 300 مليار مجرة. فكيف إذن حجم السماء؟ وكيف هو حجم سبع سماوات وهذه الأراضين وتلك السماوات بالنسبة للكرسي؟ لا شيء، كحلقة في فلاة. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. فكيف بمن استوى على العرش؟ هذا الرب هو الذي نعبده. فهل وصلت إليك دلائل العظمة؟ هل عرفت قدره؟ من أنت ومن أنا أمام قدرة الله؟ من أنت ومن أنا أمام العظيم الجليل الكبير القوي؟ كم عصيناه وأمهلنا، كم رآنا نقيم على الخطايا وبالعقوبة ما عاجلنا، كم رآنا نبارزه بالقبائح وما فضحنا، بل حلم علينا وسترنا، كم جاوزنا حده معه بمعصيتنا وما زال يوالي علينا نعمه وما حرمنا. خبرني أخي، هل لك بغضبه طاقة؟ هذا الإله العظيم الجليل الذي خلق الكون وسواه أيعجز أن ينتقم ممن عصاه؟ هل أخذت صكا بالأمان من غضبه وانتقامه منك في الدنيا والآخرة؟ علامة تعول في النجاة من غضب الجبار، حتى وإن كنت في هذه الأيام المباركة تضيع وقتك بالضحك والكلام وغير ذلك، هل أنت إذن تعظمه حق التعظيم؟ هل أنت تقدره حق قدره سبحانه؟ هو إذا غضب على أحد ربما عاجله بالعقوبة. هتقول لي ما حصلش، والله حصل. في رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا يدعوه إلى الله، فلما ذهب إليه ذلك الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هو أعتى من ذلك، ده رجل فرعون. فقال: اذهب فادعوه. فذهب فقال له رسول الله يدعوك. الرجل الكافر ده قال: إيه، من رسول الله؟ من الله؟ أمن ذهب هو؟ أم من فضة هو؟ أم من نحاس؟ بيستهزئ بربنا. رجع الصحابي وهو بيرتجف للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، قلت لك هو أعتى من ذلك. فقال: اذهب فادعوه. مرة تانية قال له نفس الكلام ورد عليه بنفس الرد، ورجع الصحابي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام، فرجع له ثالث مرة. وبينما هو يحادثه، حديث حسن، بينما هو يحادثه إذ أرسل الله صاعقة من السماء فأخذت بقحف رأسه، شالت نص رأسه كده. ساعتها في لحظات، هل تأمن يا من تقيم على معصية الله أن ينتقم الله منك؟ هل تأمن غضبه؟ إذا كنت تتساهل باطلاعه عليك وتستهين بنظره إليك، كيف لو غضب عليك؟ أفق قبل أن يحل عليك غضب الله، أفق قبل أن تقدم عليه فتذوق مرارة عقابه في الآخرة. أفق وارجع إلى ربك بتوبة واستغفار وإنابة في الأسحار، واجتهد واشتغل في هذه الأيام وتلك اللحظات في فكاك رقبتك من النار، فإنه لا طاقة لنا بعذاب الجبار سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يعظمونه حق التعظيم ويقدرونه حق قدره، وأن يملأ قلوبنا بتعظيمه وخشيته ومحبته. أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.